أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وبعد، إخواني أحبتي الأفاضل، عمر بيت الله سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. بدأ ذي بدء، أحمد ربي سبحانه وتعالى على هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذا البيت المبارك، بيت من بيوت الله عز وجل أذن أن يرفع وأن يذكر فيه اسمه. نحمده سبحانه وتعالى على جميع ما أسبغ وأغدق علينا من نعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أجل نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يلتقي بإخوانه في بيت الله عز وجل، يتدارس ويتذاكر ويتناصح معهم، حقيقة هو خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. نسأله عز وجل أن يديمه علينا. رب ادي مغفرة مثل هذه الحلقات ومثل هذه المجالس النورانية التي كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تغشاها، تحفها الملائكة وتتنزل عليها الرحمات وتغشاها السكينة ويذكر الله من يحضرها في من عنده. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى إخواني الكرام بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إذن نستشف ونستنبط إخواني الكرام من هذه الآية العظيمة أن معرفة أسماء الله الحسنى مما هو واجب ومما هو ضروري وفرض. ما يلزم أنسن هذه الأسماء التي يتصف بها الله ويتسمى بها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي ندعوه بها، يعني لكي نعبده بها، لكي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومن أسماء الله عز وجل الحسنى اسم الله الهادي. اسم الله الهادي، يقول الله تعالى في بداية سورة الأعلى، كلنا يحفظ هذه السورة الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى، يعني الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء وقدره تقديرا، ثم إنه أعطى لكل خلق هدايته المناسبة له. أي مخلوق مهما كان في هذا الكون إلا وله هداية من الله عز وجل، وضعه عليها وفطره عليها وجبله عليها، فهو يسير على ذلك الهدى. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام لما بعثه الله تعالى، أرسله الله تعالى إلى فرعون، طبعا يعني دعاه اسمه، يريد أن يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. فرعون يريد أن يعرف من هو هذا الله، تمني وهو نربي ليتزقاي موسى عليه السلام إليه، لابد أن أعرفه، لابد أن يعني أتسند مني وأتعرف عليه. لماذا اسمه بدأ يدرك دمنايو؟ طبعا اسمه في نظر فرعون بدأ يدرك دمنايو وهو نربي أتي عبادتي أتي سجد. وطبعا فرعون كان من المستكبرين وكان من الجاحدين، لم يؤمن حتى بعد أن فصل الله سبحانه وتعالى له يعني أسماء رب العالمين. اسمه غندي نقل هذا الحوار الذي جرى بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون. فرعون الناس طبعا سأل موسى وأخاه هارون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ يعني من هو هذا الله؟ من هو هذا الرب؟ أجوب يجيب موسى عليه السلام، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إنس ربك إلهي الذي أدعوك إلى عبادته، أدعوك إلى طاعته دون لا يشز لكل شيء خلقه، يعني أحكم كل شيء خلقه، وبعد ذلك هدى الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات. إذن إن شاء الله نحاول من خلال هذه الدقائق المباركات أن نلقي بعض الضوء على موضوع الهداية في القرآن الكريم، موضوع الهداية، كيف هدى الله سبحانه وتعالى المخلوقات، وكيف يهدي الله الإنسان، بماذا يهدي الله تعالى الإنسان، وبماذا يجعله مهتديا. طبعا الهداية في القرآن الكريم يعني تنقسم إلى ثلاثة أقسام. كنا نتبع موضوع الهداية، وبالمناسبة الله سبحانه وتعالى تكلم عنه في القرآن الكريم في أكثر من 300 مرة، اسمه وجن 300 تحاول تقريب 317 مرة ربي لي استولنا عن هذا الموضوع، موضوع الهداية طبعا بكافة اشتقاقاته، المهتدين، يهتدون، نهدي، أهدي، اهتدى، إلى غير ذلك من الاشتقاقات، حوالي 317 مرة في القرآن الكريم. اسم دليل على أن هذا الموضوع فعلا من الأهمية بمكان، طبعا من الأهمية بمكان، ولسيما اسم نخص بالذكر هذا الإنسان أو بنادم يسوف اختضر رب العالمين سبحانه وتعالى إلى هذه الحياة، إلى يطرح أسئلة كثيرة جدا لا تنتهي. أي إنسان يعني سوي الفطرة كامل العقل منذ القديم سيخلق رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ببنغ آدم عليه السلام إلى يوم الناس هذا، بندم التف يطرح إشكالات وأسئلة. يعني لمن يطالع كتب الفلسفة، بما وسيلة يطلع في كتب الفلاسفة ولسيما فلاسفة الغرب، أبي يركب يعني إشكالات ونظريات وأطروحات كثيرة وكثيرة جدا. من أنا؟ لماذا وجدت؟ من أين أتيت؟ هم رب العالمين يخلق يويد إلى هذه الحياة، لمن يك الزويغ؟ ما هو المصير الذي أنا آيل إليه؟ هم ابن دمي تمتز، هم ربي الذي خلق اسمه، هم توخلق قام على دمته، يعني هم ربي خلقي إنه تقرأ ولقى ربي، وإنما هم توخلق ذكر ولم أخلق أنثى، هم يرجع بمره أدرج بين الواقع، هم يعني دي استفاوت بين البشر، وإني غني وإني فقير وإني صحيح وإني مريض وإني غرس وإني لش غرس وإني كذا، اسمه لماذا يقع هذا التفاوت بين البشر؟ هم يتوقع تفاوت في الرزق، يعني ربما منطقة معينة تستجدي الأمطار، يعني ربما اسمها لن في مجاعة لن في قحط، استجدوا منك جنو رب العالمين سبحانه وتعالى وزن دي تيوي، يعني أي قطرة مطر، وفي مناطق أخرى من الكرة الأرضية يعني هنالك فيضانات تودني لحد الغرق، هامي إن النؤم إن النؤم، مش إنها إشكالات لا تنتهي، يعني يطرحها الإنسان ويبحث فيها عن الهداية. الله سبحانه وتعالى أغضبين في القرآن بأنه هو الهادي لكل المخلوقات. كلنا يحفظ طبعا سورة الليل، يقول الله سبحانه وتعالى فيها إن علينا للهدى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. رب العالمين قارن أمر الهداية إلا غيفي، أشين يغا ونش رايو مثلا نستعمل هذه العبارة، لا ونش رايو إلا غيفي، علي خطك شي لك إلا في دمتك وإلا في ضمانتك، قرموني علي هذا الشيء. رب العالمين قال مسألة الهداية تلبي يدي، أتحكم فيها وأهدي من أشاء وأضل من أشاء. إذن أدنوي مارو بعض نماذج في يعني من خلال عالم الكون كيف الله سبحانه وتعالى يهدي جميع مخلوقاته، يعني حقيقة نربي شنانا في الكون، في الطبيعة، في الفلك، في النجوم، في الجبال، في الحشرات، في الحيوانات جميعا، إشلين مظاهر الهداية، يعني واضح أن كل هذه المخلوقات لنجورنت وفق هداية من الله سبحانه وتعالى، واللي نجورنت خبط عشواء والتفديني قل خلل ولك العشوائيات والتفديني قلشرا صدفة، وإنما التفد يعني هداية عجيبة وعجيبة جدا جعلها الله سبحانه وتعالى مشينيخ في كل الكائنات. يمارو هم أنه نماذج من هذه الحيوانات، مش كانين يقدر هل يتصور ربي يهدى كاع المخلوقات أدي جكن بلادهم وتهديه، هل يتصور هذا؟ يعني رب العالمين من الحكيم الخبير العليم سبحانه وتعالى قاعد يهدى المخلوقات أكن بلاد ما تيجي جمض، مستحيل، يعني ألف مستحيل وألف مستحيل. والواقع يشهد أن طبعا يعني الملاحظة الأولى في موضوعنا هذا، بلاد ما يركب جميع الأمم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتعيش في سوية، تعيش في انتظام، تعيش في برنامج دائم، يعني وتفت خلل ولا اضطراب ولا تشاكس ولا تضارب بد أي أمة، خطر بقارن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، أتمد أمة النمل، أمة النحل، أمة الطيور، أمة الأسماك، كلها أمم خلقت من ربي. العلماء يثبتون اسمع يكتشفون بين اليوم والآخر أن حقيقة برنامج حياتها شبيه ببرنامج حياة الإنسان، مجتمع قائم بذاته ورسيمة في هذه الحشرات، مش النمل، النحل إلى غير ذلك. يبارو أكن أتزو ذكرني إلى المجتمع البشري اسمع أبي تلاحظ مثلا في النمل، في النحل، في أمة الأسود، أمة النمور، أمة الغزلان، أم أي أمة اسمع إيش نشتر بعمل في هذا الكون، أتفد يعني جن تناسق عجيب جدا في حياتها. عمري من ركبيك المظاهرات، ولا نركبي قني من غن، ولا نركبي يعني قي احتجاج، ولا قي انقلاب. بس حتزود إلى أمة البشر تجد فيها كل هذه الأشياء، مدن تمنغن، مدن كرهن بعضهم، مدن يعني غصن عنصرية جرسن، يعني غصن تمييز الطبقي، أتفد سفك للدماء، أتفد يعني مجاعات، أتفد هامي. لماذا نجد الخلل فقط في حياة الإنسان ولا نجده في سائر المخلوقات؟ طبعا الجواب في قوله سبحانه وتعالى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لأن إخواني الكرام أنقلكم إلى عالم الطبيعة، أنظروا إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الطبيعة الجميلة. أدمش بعض أمثلة لحيوانات وأسماك وكذا، يعني أن نرغب فعلا أنها مهدية بأمر من الله عز وجل. بل وقبل ذلك رب قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني في جسم الإنسان علماء الطب يعني والمختصون في جسم الإنسان يثبتون قسم التفن في أدبياتهم في مقالاتهم عبارة شيني يعني تطلع برلمون شيني خلية عاقلة، غشاء عاقل، غشاء خلوي عاقل، همي اسمه يطلقون مثل هذه العبارة. خطر رقبا يعني سبحان الله العظيم الخليتني، وهي أصغر جسم يعني شيء في جسم الإنسان، وبين قوسين جسم الإنسان يتكون من حوالي 100 تريليون خلية، يعني 1:12 100 تريليون خلية في جسم الإنسان. أي خلية إيش نسمت رب العالمين سبحانه وتعالى في أي مكان أبدا رقبا تقوم بأدوار عجيبة وبأعمال عظيمة تجل عن الحصر. أقلش من سيبافري اسمه ليمكن أو الخليتو أتعده عاقلة، لابد لديني قل عقل، لابد لديني قل تسير جاجني تبتل لديني. يعني يطلقون مثل هذه العبارة على الفيروسات وعلى الميكروبات وعلى جميع الخلايا في جسم الإنسان. ولكن طبعا هل يمكن لنا كمسلمين أنني نستعمل هذه العبارات قل أغشية عاقلة، خلايا عاقلة؟ طبعا لا، وإنما أنني خلايا مهدية بأمر من الله عز وجل. يعني رب انتهي ليهدى تلك الخلايا، خلايا الدماغ، خلايا الكبد، خلايا تفت يعني مثلا بين الخلية الدماغية والخلية الكبدية تفت فرق بعيد بينهما. الخلية الدماغية لا تمتص إلا بعضا من المواد قليلة وقليلة جدا مدروسة بشكل عجيب، يعني الجسم الإنساني لا يتوفر على عشرات المواد. الخلية الدماغية تنقد نقمون تبي بعضا من المواد، إيوا وسنا تنيد المادة الفلانية، تنيد المادة الأخرى، تنيد المادة تحتاج المادة وتحتاج. من الذي علمها ومن الذي هداها إلا الله سبحانه وتعالى. أتزود إلى الخلية الكبدية، علماء قرن أنها تتجدد كل 4 أشهر، اسمها أول بلد كل 4 أشهر رب العالمين يخلقك في أحشائك تجدد وتتلغت قبل السوء كل 4 أشهر. يعني من الذي علم تلك الخلية الكبدية أن تتكاثر بتلك السرعة الرهيبة؟ طبعا هي مهدية رب العالمين وحد سنت يهديها سبلها. أنظر مارو إلى عالم الطبيعة، نش مثال بسمك الله سبحانه وتعالى يخلقه في أمريكا في شواطئ أمريكا، أو سمك تمنس، سمك السلمون، وهو طبعا معروف ومشهور في الموسوعات اسمها الأسماك. تمنس سمك سليمان نغ سمك السلمون نرقد طم ساعة ساعة يقفز على ظهر الماء ساعة ساعة في البحر، أتلقى سبحان الله يتجه اسمه يتقوم أموني بعملية وبحركات جميلة جدا. يعني تصوروا إخواني هذا السمك يعني يتكاثر بالآلاف صغير رب العالمين لأعداد نسل يعني في ذلك الشاطئ في أمريكا. أتي خلق رب العالمين سبحانه وتعالى في شاطئ النهر، قلت شاطئ نهر في أمريكا، غير أتي خلق رب العالمين سبحانه وتعالى تصوروا أنه يمشي عكس الطيار، اسم النهر اللي جرام انتدي جر عكس الطيار تماما، هامي هادي جر أتي سيجر ربي في أعماق ذلك النهر لي جور جور جور جور في ظلمات، صورت في ظلمات بعضها فوق بعض، مشينا ربي في صورة نور، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. أضي قطع ذلك النهر بطوله، همي أضي يعود إلى تسود ربي إلى المحيط الأطلسي، لكي يبدأ رحلة أخرى طويلة إلى شواطئ فرنسا. تصورتي من أمريكا إلى فرنسا ماني أوز نجل بحر في أعماق البحر توت بربكم ملود نجمن بد أي غواص من أي غواص التجر في أعماق البحر في تلك الأعماق السحيقة من غير أن تضل. السود البابورات بعد تقنيات وتقنيات وتقنيات المداني مارونا نضبط بسير حركة نسل وإنما بكريت تغن يعني جمتني قلوج مال عجيب جدا ولا سيما الرحلات الطويلة مثلا من أستراليا إلى اليابان من أمريكا إلى من لندن مثلا إلى نيويورك إلى واشنطن يعني مسافة طويلة يعني يعار تحكم ديسنت أمواني زنج البحر فما بالك ما توت هذا السمك بتلك الأعداد الهائلة جدا التي سير رب العالمين سبحانه وتعالى في أعماق البحار من غير خريطة ولا قنطو ولا بروجيكتور ولا اتصال بالقمر الصناعي والو أتي ربي إلى شواطئ فرنسا بربكم من الذي يهديه سبله في أعماق تلك المحيطات من هو الانسجور أنت من هو من هو يتحكم في حركته إلا الله سبحانه وتعالى الهادي سبحانه ربي قرن أم من يهديكم ولشتم أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون. إذن أتيوي ربي مارو إلى اسمع عبر تلك الرحلة الطويلة جدا تخيل شتي بين الطحالب بين الصخور يعني ربما لديس قروش في الطريق ومع ذلك يواصل مسيرته آلاف الكيلومترات أمشينا حوالي 12 ألف كيلومتر هامي أضيود إلى شواطئ فرنسا ويضيض هنالك إمارو يعيد عملية التبييض إمارو أديسرس تلك البيوض في ذلك في ذلك الشاطئ الدخل قرب إمارو جن سمك جديد ولا عجيب في الأمر أن الله سبحانه وتعالى يسير يعني صحت تلك الذرية الجديدة من الأسماك تسير عبر نفس الطريق الدول قاع الدول بريد نسمع عبر المحيط أضودني إلى النهر أدي جور عبر النهر لكي تموت في يعني في يعني في المكان الذي ولدت فيه آباؤها يتلمون يتجرن تقوم بهذه العملية ديما ليتصرمون ديما ديما ماني في أعماق البحار من الذي يهدي ذلك السمك أين رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ونفس الشيء مارو مدام نسيو عن السمك نفس الشيء بالنسبة للطيور قالك نتلا بما يسمى بالطيور المهاجرة الطيور المهاجرة تهاجرت كذلك هجرة جماعية بالآلاف أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أول شيء من هنا نطفنطنط في جو السماء ثاني شيء من الذي يغذيها هذه الطيور إخواني الكرام العلماء قرن أنها تطير يعني آلاف الكيلومترات بعضها يصل تصور تتوت إلى حوالي 35 ألف كيلومتر في السنة أسوكس تصور بيدقن بندم أدين الجم أدين جور مثل هذه المسافة 35 ألف كيلومتر يعني تقريب خسادي جياد المحيط نتمرت محيط الأرض محيط الكرة الأرضية يعني تيجور يعني نقدر كاف الكرة الأرضية حوالي 40 ألف كيلومتر هذا الطائر الصغير مثل هذه الطيور الصغيرة تسير مسافة 35 ألف كيلومتر والجم يعني بحيث لا تزيغ ولو مثقال ذرة يعني وتحرش انت من رب العالمين انت تسير مباشرة الى مقصدها يعني سؤال ثاني مش نغ من الذي يغذيها في ذلك في السماء الاف الكيلومترات انقطعا كيف رب العالمين يسشدنت كيف يسوتنت في تلك الاجواء كيف يهديها سبلها العلماء قرن علماء الرياضيات طبعا قال نسن لو كانت تحرش ولو بصفر فاصل صفر صفر صفر ربما زاوية تسميك زاوية غير طرزنت الترجمانس في مكان اخر عجبيك يعني في مسألة القبلة يقولوا سيك تمشي دايما شوفين قنت تقل إسرائيل يركز يعني جينس التحريات لابوصو والجوجل ون جوجل إيرث كذا يعني يرجن تقل يعني هام يرجن تفتي طوبرك غير تكحس تفتي شو السعودية يرجع دي مسن يعني أو تمشي دايما والتفاقم في مسن يرجن لنظلان إسرائيل هامي اسمها خطر مشي نحرشني زاوية معينة صور ذلك الطائر من جانا نظم كم مسافة مسافة 6000 كيلومتر تصور ذلك الطائر يقطع من لندن إلى سيدني من يعني من انجلترا الى استراليا مسافة 17000 كيلومتر ولي جمض ولا الجرام من هو الاستجارة الديني في جو السماء من الذي يحلق به في تلك الاجواء ومن الذي يهديه سبله الا الله سبحانه وتعالى. العلماء ينتش نظريات يعني فرضيات ونظريات كيف هو الطائر اللي تسنبري تسماني تسماني يعني قلت لي يوضن بعض سيسن قرن ادي عاد الى ديني ربي لا خلقها سجن مغناطيس خلقها سجن تسمان مغناطيس أموني في مخه أو المغناطيس اللي يقن بمغناطيس الأرض قل بسم يوضني لفرضية بعيدة ربما خيالية قال أو المغناطيس نوع الطائر اللي يقن بمغناطيس الأرض سيس لا يتسنبرد تلشوه المغناطيس ولا القمر الصناعي ولا جوجل اشوس ولا جوجل ارثيني نغرس الكاميرا نغرس والو ليك الكاميرا ليك الخارطه ربي وحد انت لي سفر فريت ديني جون السيوره في جو السماء سبحانه وتعالى الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. اذا توني نموذج من عالم الطيور، يعني دائما نبقى في عالم الطيور انه مثال كذلك بهدايه الله سبحانه وتعالى للدجاج. قال لك تربط يا زيد لك انا غنط يا زيد انت درت يا زيد سبحان الله ربي وش سكت هدايه عجيبه جدا يعني وقف عليها العلماء حيرت العلماء. ما هي هذه الهدايه؟ ولا هي هدايه بسيطه جدا، طبعا بسيطه في منظورنا ولكنها عظيمه عند الله سبحانه وتعالى لو تؤملت. او الهدايه هي عباره عن تقليب البيوض. ربي فهمت يا زيد وبالله غسق المخ ما يتعزم من يتخرج بتغسي يقن ديبلوم نك الجامعة نك نحديرية حصة مورتس بيلا بيلا يقن تيازت تيازت كان رقب تيازت نضغى انت دارت كذا لانت بسنس. رب العالمين سبحانه وتعالى يسشنس كيف تقلب ذلك البيض بتقنية عجيبة جدا. قال بعض العلماء قال الله مدام تيازتك نسن بلي تقلب البيض يلا تنبي البيض ني تقلبها ونشن انجد يعني تقلب اصطناعي انجرب بنت بيوض الدجاجة عين تقلب انت سجو من 20 يوم 25 يوم الشهر لن سجو من غير ما ردنا سجو من ولو فينك نتيجة توال وقع هذا او كيف بتد الحل. قال الله الظهر دي عاد اسمع انجرب طريقة تانية وتنتقلب قاع تنتبه من ماشي لان تنتسرس ان سجو كيف دخل سجو من عين سجو من والو دي بينك نتيجة بتد الحل نان الله مدام الحل بتاع ان رقب تلك الدجاجة بتد تجاين تغزطني سبحان الله العظيم آية من آيات الله عز وجل. رقب انت رقنت الدجاجة لا تقلب البيوض لا في اليوم الأول ولا في اليوم الأخير. يو تسامن وسنانو نيد السمزور ونيد السمج اليوم الأول اسمها غير تسرسزلت السمزور وتقلب هم يزدي خطر لي إلي هشيش يزدي غلطة في منس كنت تقلب ربما يخوض ربما يصيبه خلل شيء السمزور تسامت من يد سامت بداية من اليوم الثاني بدأ يمارو تقلب تقلب تقلب تقلب أضياء وده السمت جارو تخوض تقلب همي لكي استوش فرصة لذلك الفرخ يبحث عن أحسن مكان في البيضة مش كدي سوف تضرب العالمين سبحانه وتعالى السيس. لا تقلب رقبة هذا واحد وتقلب بتوني معلومات علمية دقيقة وتقلب لا في اليوم الأول ولا في اليوم الأخير. يوم ماشي من وصفة من أون تيازت وسري حنطامورت وسجيني قندرس من غير جاسي قنداطاشو شقاع رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي هداها سبلها. وكذلك مدام تسيول اسمع عن الدجاج كذلك لاحظ تجني لاحظ كثير من انواع الطيور تقوم بعمليه ما هي تقوم بعمليه تقليب ريشها في التراب تفسع ساعات تمرغي طنط السمن وتمرغ بالصامون طامرت هامي يعني مش كذا اجداد يخلط مع الريش. العلماء بعد ابحاث وابحاث اكتشفوا فعلا انه يمرغني غرس فائده عضويه وفيزيائيه اسمها فائده عظيمه على ذلك الريش مش كان بس تفرش سمني ده وحدي لكي يعني لا مقصود يعني أن يحافظ الله سبحانه وتعالى لها على سلامة ريشها. والطيور جميعا في الحقيقة إخواني الكرام من الذي علمها الطيران؟ إيوه من هو السلم دين الطيور؟ كلك تتوحد ربي غسق النمط وفرفر كلك بعود يقنو فرفر تحت جنب يقنو فرفر النيسر غرز يقنو فرفر خلاف قال يلا أبدا مزور اسم العلماء قرن بلي يعني الوالد انتين لنسلم مدن جن تجارب بين طروة اسمها وكرن اسمها بين طروس الوالدين غير يرومتن بنتنيا والو يعني والملاكين مع الوالدين سنو لا تفتت مباشرة بنت حبسنتن في مكان معين يطعمونهم يسقونهم لا تزعلك وتنجينا الفرفر نتخقع لا تزعلك نقرر لها مارس نسيبا نرقب هل أبدا نلمدنا لمدنا لما أدنغو إنيش سبحان الله العظيم غير سيب ناس نفرفر نجلوان التند التند لنمدنا فرفر منذ سنوات تلاش كيف يعني سؤال منطقي من الذي علم تلك الطيور الطائرة من أوس نلمدنا فرفر أصلا الله سبحانه وتعالى خامي تفرفير بطريقة أبائها متقلد من الحيوان خلافنا أتقلد من الطائر خلاف الترقيد حقيقة لديني هداية لديني تدخل رباني لديني أيدوني أنفهم بعمق إخواني الكرام قوله تعالى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. من ذلك في مجال الطيور أنش كذلك مثال بالنعامة سبحان الله العظيم كذلك أو النعامة آية من آيات الله نعامة بتلاحظ من العلماء يعني وسي متخصص هموني في الحيوانات لاحظن باللي هذه النعامه دي ما يجور مع نوع من الطيور دي ما يترافقت او انني اسمها بدد العلاقه ما هي العلاقه بينهما بدد تسي تجا ينطرني النعمت كير الله انرقب بدا يتجا سبحان الله بتكتشف رقنت هذا الطائر غرس مهمه وحيده دبدا انش غير تسرس نعمت تسرس يعني تزلس يعني لكي اسمه مقصود أطحن لابد الزر حينما يحين موعد الفقس غير ديال موعد الفقس بتتجا او الطائر اني سبحان الله ركبت الدبي اضغى ديال يا لجنه اديك لي تقد زن جاي نزلتني فاش كتفرق اتفرق على زوج هادي فغاين نفرخ ايوا دا خدام سندي ديما يترافقت ويتفهم يعني ويت من الذي هداه لكي يرافق تلك النعامه ديما الى معز ديما الى جمس هامي غير الطارو لي سجوميا تخاول بين لا وسنان باللي يعني عندوني بموعد الفقس بلايو بدي يحس بلك بلا غاش كالندريين غلي غاش يقول ميسمس غاش يقول بورتابل غاش يرموني بلا تركت يعني لا تفسير لذلك الا هدايه الله عز وجل. اذا صدق الله حين قال يعني قال ربنا قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدايه الله سبحانه وتعالى واضحه ولائحه في جميع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل حتى في اصغر الاشياء البعوضه. يعني العلماء يعني رقبوا هذه البعوضه يعني نموست الجند بتتجا كذلك في قضيه تبيضها ولنتها مترس ديزلس تجات انت على سطح المستنقع سماموني يعني غرس تبيض على سطح الماء في المستنقعات. طبعا قال لك نصنع اي شيء وضع على الماء فانه سيغرق بتلاش سطح معين يعني سيغرق الى الاعماق. الله تعالى علم هذه البعوضه بتتجا نيش كل تزلت سبحان الله سجي قنوع على باراشيت تخدم سموني قنوع على باراشيت هامي باش كتقيمته كل زنجوامن وصف يوسفهمنا والناموسات باللي بدات تجي ديك نشره زنجوامن هذه خرق وتفهم بيليك البروغرام بيليك لوجيسيال بيليك قنع تفهمت من الذي هداها سبلها الله سبحانه وتعالى وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. يعني حقيقه رب العالمين سبحانه وتعالى هدى كل مخلوق كذلك الى النحل الى النمل بترقب اعجاز في الهدايه غير مثلا في بيوت النحل فقط هامي يعني تبنى بشكل سداسي هامي وخماسي نخ سباعي نخ ثماني هامي قد تحسب ترقيد سته اضلاع. علماء الان الى غير اشرطه موثقه علميه لعلماء يدرسون اسم متخصصين في علم المعمار يثبتون ان الشكل المعمار حاليا اخر الاكتشافات اخر النظريات العلميه يثبتون ان الشكل السداسي وأحسن الأشكال لبناية المنشآت عموما سواء كانت فنادق سواء كانت يعني مزارع سواء مساكن مدن قاع الشكل السداسي وأحسن تخاطر بكري بنا بشكل عمودي زاوية قائمة إمار ورقان ليش أحسن بناه هو الشكل السداسي من هو استعزمن تلك النحلة طبعا هو وحي من الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون تخمون يسكن ترتيب من الجبال بتلاش الشجر بتلاش مما يعيش حتى النحل تبع عموني بتتفو ورير وتزقي الشجر بتتفو الشجر وتزقي الى اسم سنادك يتجمد ليش تبع هذا الوحي ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا بعد ذلك يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وطبعا الآن ما رد بين النقطة المحورية جدا في موضوعنا أن الله سبحانه وتعالى هدى كل هذه المخلوقات هداية غريزية فطرية يعني ضرب يهدتنت يعني قشرة فطري غريزي يجور يسنتيا اسمه يخلقتنت ربي ومني لنجور انت مني وفق هدى من الله سبحانه وتعالى كل شيء لا يجور ماشي سينا ربي بالنقير والقطمير تفوي تازيري تضجد دقاس حركة الرياح حركة السحب حركة الأمطار الحشرات الأسماك كلها مهدية من الله عز وجل يعني هداية غريزة هداية وحي. وأما إلا الإنسان طبعا الإنس والجن يعني رب العالمين شاء ذلك يراد ربي أموني وليهدي ربي بنادم أمشي هدا سائر المخلوقات قال من يجور تليقيدي لشتيس وإنما الله سبحانه وتعالى هداه هداية تكليفية يعني يشس وحي يشس أوامر ونواهي يشس حرية الاختيار يشس حرية الإرادة يجي تمارو على هوا. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا تنيئوه هداية إجبار تني هداية اختيار يعني ربي قرن بلاد مخلقات شنغس نيبريدن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين اسمه يعني طريقين بارزين هم يسمى اسم ربي نجدين خلط طريقين بارزين ناتئين واضحين يبين دبريد نجمض يبين دبريد الحق يمارو بنادم إلى غرس كامل الحرية إما ضطف أبريد الحق والعياذ بالله ضطف أبريد نجمض يمارو على حسب قول بنادم أدب رب العالمين سبحانه وتعالى يسيره إذن يغل متن خطر هم يقرموني يغل متن يعني ربما شيني ربغني هدا المتربي من عند ربي أشيني لك نتكلف الهداية بدا بيع رب ديها ثرون بصح يعني تول بلسن بتا ربي أتي هدا أما شي هدا تقطفين أما شي هدا النحل أما شي هدا تفوت أما شي هدا تزيري شغل السجوم يكلي هداية تمنى تغطس وش نا دلش هدايتنا هداية تكليفية وهذه الهداية طبعا مبنية على الجهد عيدوني اسم أهم نقطة في الموضوع عبارة عن خلاصة طبعا خطر الوقت ضيق نوعا ما اسمه ضيق وتنجم تفصل في هذا الموضوع بالآيات وبالأدلة وإنما دشغل والخلاصة هدايتنا هداية تكليفية سبت أي هدى ربي أي هدى بالجهد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ربي قال غدينا نقفة التعافر صادق في البحث عن الهداية صادق في يعني في البحث عن الحقيقة يتكلم يعني سولس أدي أني أدي أدي سنبريد أدي جورا بريد ربي قرن أين دوني أتهدي بتجي حد درب خص يعني اختاره سبيل الضلالة سبيل العماية والنصجمضة فأما ثمود ربي قرن مش مثال بثمود فأما ثمود ها فهديناهم صح فاستحبوا العمى على الهدى ثمود عبارة عن يعني عبارة عن أمة من أمم البشر ربي يهدات ما معناه يهدات دني يهدات نقول بمعنى يوفقتن يوفقتن الهداية لا وإنما بمعنى يشناسن أبريد يعني يشناسن أبريد ضمني واضح شيء وأما ثمود فهديناهم شن أبريد فاستحبوا العمى على الهدى يعني خصنا نجم خصنا فوقنا بريد يعني أرادوا الضلال وأرادوا الغواية وأرادوا المعصية إيه فالله سبحانه وتعالى لم يهدهم سمنا نفهم المعنى الدقيق جدا لقوله تعالى في سورة الفاتحة وطبعا ونحن نتلوها في كل ركعة نقر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا ديما كنطلب ربي في كل ركعة على الأقل 17 مرة في اليوم يعني كنا بغير ركعات الفريضة كنقر اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم نكمل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صحيح كيف يا مارو هل أن سجم مالك تغي فاسنك تعطي هداية مني سجناه رب العالمين مني بين عشية وضحى يدير متقي يدير مهتدي يدير قد قد بريد لا الجواب ربي غنتوش في سورة النساء جواب واضح جدا وقانون مفصل ربي غنين ولو أنهم فعلوا ولو أنهم أنركز دوت وحدي على هذه الآية آية مفتاحية لكل ما قلنا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما إذا الهداية مبنية على الفعل مبنية على الجهد مبنية على العطاء ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أتبرنا يا ربي يا ربي لك كل بغي تهديد يا ربي لك التعفر أتجد كل ما في وسعك لكي يهديك الله مش يرقب ربي صادق أشي سشنا بريد بلي يوفقك في يعني في سبيل الهداية وهو من المدي السمت أدي كسل غرسن ليسجم هداية عموني فطرية هداية عموني اسم عبارة عن سنبتة يعني أستسموا عبارة عن إلهام عن وحي من الله سبحانه وتعالى لا الله تعالى لا يهدي يعني يعني ويهدي بنادم بهذه الكيفية إذن اهدنا الصراط المستقيم يعني مبنية على الجهد ربي في سورة النحل أغنيني إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله قانون كذلك كعد القوانين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب ما يلزم التمن زال شتيس الآيات أتسر زمان يا رب العالمين أتزل بنية الافتقار كذلك تبذل الجهد على حسب ما أتاك الله أي دختنا تس هداية من الله سبحانه وتعالى كما فعل الأنبياء الأنبياء هم يا ربي إهدتنا خطر كانوا يبذلون الجهد كانوا يبحثون عن الهداية بصدق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكرياء ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بعد الذين ربي أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ربي قال أن يديني لك هدي خدم أن يديني لك غنعم غفسا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ربنا نشيس إن شاء الله هتوت. اللهم اجعلنا ممن هديت وممن هدينا واجتبينا. من بي كيف يا ربي تهديتن أغني يوثا ونينغي. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. كمد نسمة أقبلوا بكليتهم على الله سبحانه وتعالى. هذا القانون كذلك نجده في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك منافقا أن تريحن مع النبي صلى الله عليه وسلم تريحن يعني ولي المنصتين ولي المقبلين ولي نتكلمين في الهداية ربي صجمطن. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا رب أغنيني أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا ضمن الصحابة الكرام مع الرسول صلى الله عليه وسلم أغنيني والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ربي قال مدنينا المهاجرين الأنصار نتكلم في الهداية أي ديننا تنهدر أسن كمل الخهودا يقول أحد اسمه يجور بريد الهداية ربي أصد فوس إنهم قوم آمنوا بربهم في سورة الكهف إنهم قوم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في آية أخرى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى اسمه إيجور كليمنتش سرسيمنتش صح تبع سرسيمنتش بريد الهداية صادق متجرد مخلص تعفر دنيسو شو ربي أبدا ربي تزايج نحو سبل الهداية رزمش الطاوينتش يعني ويفتح عينيك على نوره عز وجل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت ربي قرس النبي صلى الله عليه وسلم منس ما كنت اشتيا رسول الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ربي هدى ويخص ما معنى يهدى ويخص هو بمعنى يهدى بشكل عشوائي ربي تجد البيستون غير قبسود ماون غير قبل العنصرية نطق بريد لا وإنما يهدي به الله من اتبع ربي أغنيني قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهديها ربي هدى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يعني الهداية هنالك اسم لغرس قوانين لغرس سبل الهداية. أما شرب الهداية نغمديا في ظلمات البر وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. مرضوا طوطي الصحراء إلى تمرس ديني برشباجي المختار سبحان الله توارق ديني ربي سفهامت نبرد سترا من إلا في أي مكان من الصحراء أدي بالضمواني سيسقل ربي سبحان الله لجلوان أدي رقب سنة ثلاثة شي نبري ضمواني دي وحدنا رب العالمين يعني حقي ربي هداه اسمه واضح هداية مادية هداية بالنجم. كذلك ربي لجانا هداية غيبية بالوحي طبعا الوحي يعني كلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه رب العالمين لجانا غبريد واضح نهتدي به. إن هذا القرآن يهدي ربي شنو يهدي للتي هي أقوم تكلمت في الهداية سرسيمنش سل تواضع ركبت انت وتجر الرسول صلى الله عليه وسلم قد تجور لبريدس الله سبحانه وتعالى سيهديك والذين يعني جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربما بدأ نسي ربما جل هذه الحصة نسي عن هداية الله تعالى للمخلوقات ربما نكمل زوج دقائق ثلاثة نسي سبحان الله في هداية الله سبحانه وتعالى للبطارق آية من آيات الله عز وجل بدأ لك أن نصمد لك أن ندفع في استوات الكوشي كذا يعني أنسي سبحان الله كيف يهدى هذا الطائر ماني في القطب الشمالي تصورش إلى أمس أقدام الدنيا مش نقار إلى أقدام الدنيا رب العالمين ولتيتي سبحانه وتعالى طائر البطريق أو طائر البطريق يتعاشى في القطب الشمالي في درجة برودة يعني حوالي 70 درجة تحت الصفر يعني نسمي قريس صغير بالعالمين سبحانه وتعالى تصورش 70 درجة تحت الصفر. ربي خلقها سيك الدون يعني مش كادي قاوم سي يعني صمد رب العالمين خلقها طبقة شحمية قاعد تدون تعموني بتلاحظ البطريقة موني داكل البادي قبل موني غير يكتيك داكل انطاك طاقة موني تلقى يوسى موني غسل افانس خس ماني تلقى بسيح موني ادي داكل البادي قبل ايه موني اول بطريقة رب العالمين الجس طبقة شحمية وعددها بمئات الالاف في القطيع الواحد طوضني لحوالي 400,000 طائر بطريق آية من يعني جرن في مجتمعات حقيقة يعني تثبت صدق الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم أمة قائمة بذاتها. من الذي يهديها؟ الله سبحانه وتعالى الهادي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه البطاريق سبحان الله يعني بيوض موسم التزاوج حوالي تقريب في فصل الشتاء في بداية فصل الشتاء بيوض موسم التزاوج سبحان الله لا يتزوجون هنالك المنطقة تعاشن ديس والمنشن ديني لا تقع عملية تلقيح ديني وإنما تسافر مسافة بعيدة حوالي 100 كيلومتر تصور شتي دار صنم غادي في الزان دك دك دهك لمني ساعة عاد تمرغ بسي طامرت هادي جوار مسافة 100 كيلومتر هامي باش كادي زوا يعني هادي ملاقا مع أنثاه في تلك المنطقة. تصور أيها الأخ الكريم شتي ربادي قبل باش كتمشي تزود القطب الشمالي أجي نتا كروا يديني جربي تربادي قبلتك ماني القطب الشمالي تصور شتي أموني الحمد لله رب العالمين جانا كل جدانية نعمة من الله سبحانه وتعالى خير هذا الطائر باش كادي منش باش كادي يعني كي يتزوج كي يقع عملية التلقح هادي زوا إلى تلك المنطقة يعني مشينا مسافة 100 كيلومتر تخديني درجة البرودة والجهر وغير تصمدني صمد كملت خرياح باردة جدا يعني قنواض ويسند غير رب العالمين سبحانه وتعالى يعني عواصف ثلجية إمارة طبعا تقع عملية التلاقح وتلك الأنثى تبيض إمارة تكلي تزلتكت التكلي رب العالمين سبحانه وتعالى التكلي تزلتني سبحان الله بديت سارة ذكر البطريق أرجز مباشرة غير التوطة تزلتني لرزمة صدارنسي هذا رزمي دارنس مش كتوضى قد دارنس لو كانت توضى ولو لثانية واحدة في الثلج الجمد التقار وإنما توضى قد زنجي دارنس مارو ميت تطف صدارنس التيادني مارو قاع عموني سجلينس وبعد ذلك بدأت تتصارن ذكور تلك البطريق كلها تصورتي آلاف مئات الآلاف البطريق هذه قيمة مني على تلك الحالة 4 شهور وليت توليس يبدأ مني يبدأ ما سنتلش لي قوم قورة مني قاعد خبر بس تتجند خ مش كت تفني من خطر ديني قلت يعني مستحيل ربما بندم اسم الحيوان هذا قيم ديني بس تتجند سبحان الله ربي الهمدن قاعد الهداية من رب العالمين سبحانه وتعالى لكن سن ربي والنهدا للبطريق نتغ نهدا بدنا قرية ربي هدينا ونيت ونيت نهدا نتغ نهدا القيم لي مارو تجني اسمه جنسي سم تدفئت بدأت تجني جنس سيرك لموني قاعد دائرة أبدا دورا دورا دورا دورا دورا مرة قد ماشي لدورا لدورا لدورا لتدفل جاج يدفى يدفى يدفى لديك مجيني جاج الدفني الدفني يتمس من بعد تدس دال تدخل انت بلي تفغي تفغي تفغي تفغي تفغي تفغي صغار هذه كفرة خيت مس لان دورا نمون دي ما لان دورا نمون يبا ويتنس فهمنا الجنة ونسيسام ويتنس فهم ما ويتنس فهمنا الجنة هذا البرنامج هذه قيمة مرة مش النغ هذه غطى تلك البيضة حوالي معنا تفصيح على زوايا يعني هذه قيم حوالي 4 أشهر تخبتها المعجزة بيت الله يعني أو طائر البطريق إلى غرس في جرابه بعض من السمك يود مع السين الحوت مصح ولدي ويتي دي مانس ويتي دي ذلك الفرخ الذي سيولد بعد 4 أشهر تمتت صلازت وليتت انت رب العالمين تلهم وليتت هذه قيم هامي آل دي رزق أزي رزق رب العالمين سبحانه وتعالى ذلك الفرخ الصغير أتيس الشمار من ذلك السمك إمارة غير دي سوف تضرب العالمين سبحانه وتعالى الإناث طبعا تجنتن ديها أتزواني للبحار والمحيطات تجنتن يكسب ربي مش كدون تخيك تعولت او خطر مارو غير تداوني مارو غير تطوض 4 شهور قد قد ويحسب انت الكلمة مدة زمنية وسنن اي وثاني وسنن تتوضي 4 شهور بدات كيف تحسب كيف يعني غسق الشهر يديني تبتها تطوض 4 شهور قد قد دي سيرة تضرب العالمين سبحانه وتعالى وترقى قد قد يعني الصغير الشيء سوف تضرب العالمين سبحانه وتعالى الشيء نبظني الشيء اين ورجزني تخصو البيل العلماء حارا ادسنت مئات الالاف من الاناث مئات الالاف من الذكور لنديني يكتل تغلط دي ورجس كل كتلتي سيا رب العالمين دي ورجس رب دي قبل يعني هذا يقع ما يتباعه هو تكروات يعني إلى خير ذلك لوقت لا يوضع على كل حال إن شاء الله أنت رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفق إلى ما فيه الخير وأن يهدينا سبولنا وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا اللهم هدينا إلى سواء السبيل وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الذي خلقني فهو يهدي ونخ الخلق انت غني هذا انت غني سشن ابريد اللهم اهدنا سبلنا واخرجنا من الظلمات الى النور وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.